لأنه اللباس الحقيقي الذي يبقى معه أبدا حتى يرث المنازل العالية في دار الكرامة. وهكذا الزاد من الطعام والشراب زاد، وهو نعمة كبيرة من الله على عباده في هذه الأرض، ولكن يذكرهم بذلك زادا أعظم، زادا ينفعهم في الدنيا وينفعهم في الآخرة، وهو زاد التقوى. فلا ينبغي للعاقل أن يشتغل بالزاد الحاضر من الطعام والشراب وما إلى ذلك وينسى الزاد الأكبر والأعظم الذي له به النجاة بتوفيق الله، وله به الزاد الباقي الدائم الكريم في دار الكرامة. فلا ينبغي أن ينسى هذا الزاد العظيم. ولهذا قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يعني تزودوا في حجكم وأسفاركم، واعلموا أن خير الزاد التقوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فنهى بني آدم أن يفتتنوا بفتنة الشيطان كما فتن الشيطان أبويهما، وذلك بمعصية الله وطاعة الشيطان في خلاف أمر الله ونهيه، وأنه لما نزع عن الأبوين لباسهما فكذلك ينزع عن الذرية لباس التقوى ولباس البدن ليري البشرية سوآتهما. وهذا واقع ما زال الشيطان بهم حتى أظهروا عوراتهم يعني الحسية، حتى صاروا يرضون أن يظهروا عوراتهم ويبرزوها لدى الناس في الطرقات وفي بلدان كثيرة وفيما يصور في هذه الأفلام الخبيثة. يصور الرجل وهو عار والمرأة وهي عارية على الفاحشة، ومن تزيين الشيطان نعوذ بالله حتى أراهما سوآتهما. وأعظم من هذا وأقبح أنه زين لهم ما هو شقاء لهم في الآخرة وسبب لنزع لباس التقوى بالكلية حتى يصلوا إلى النار نعوذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الذي ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هو الواقع الذي يعاني منه المسلم في كل مكان، وأكثر المسلمين الصالحين بل جلهم بل كلهم يعانون من التمزق بين الموروث الذي ورثوه من دين الله تبارك وتعالى ومن الآداب والأخلاق الإسلامية التي هي ثمرة للتوحيد الخالص والاتباع الشريف لخير البرية صلى الله عليه وسلم. يعاني المستقيم في هذا الوقت في أي مكان في العالم من التمزق بين هذا الجانب والجانب الذي بذله الشيطان لأعوانه وأوليائه حتى شاع الخنا وانتشر الزنا وعم الفجور واستشر العري كما هو معلوم في كل طباق الأرض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فأخبر أن الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بهدى الله الذي بعث به رسله. ودلها هنا عظم خطر الشيطان وقبيله، وفيه إيماء بخطر الشيطان الإنسي، لأن الشيطان كما هو معلوم إذا حضر عند الإنسان فإن الإنسان يتغلب عليه بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى وبما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله مما يعصم من الشيطان الرجيم، وكيده ضعيف كما أخبر الله تعالى في كتابه. وأما الشيطان الإنسي فإن خطره أكبر، فلو أن شيطانا من شياطين الإنس استحوذ على عبد من عباد الله جل وعلا ولهم مداخل شيطانية ألقى بها إليهم الشيطان الرجيم، لو أنه استحوذ على واحد من الصالحين لفتنه عن دين الله إلا أن يشاء ربي شيئا. لأنك لو قرأت الختمة كلها من أولها إلى آخرها على الشيطان الإنسي فإنها لا تؤثر فيه، وأما الشيطان الجني فإن الاستعانة تردعه والقراءة تبعده. فنسأل الله أن يعصمنا من هؤلاء وهؤلاء. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والتحذير في قوله إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، تحذير عظيم، لأن العبد إذا تساهل في طاعة الشيطان واتبع هواه بالمعاصي جعل الله أولياءه الشياطين، يعني شياطين الإنس والجن جميعا. فإن شيطان الإنس شره أكبر وأعظم، فإذا انتهك العبد حرمات الله واستعمل نفسه في معاصي الله وهتك ستر الله قيضت له الشياطين من الإنس والجن، نسأل الله العافية. شياطين الإنس يغوونه ويزينون له، وشياطين الجن كذلك يغوونه ويزينون له ويعينونه ويجرونه بالفعل، وربما جروه بالقوة حتى يسرح معهم في باطلهم، نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وكذلك قال الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم أخبر عن أولياء الشيطان الذين لا يؤمنون فقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فقولهم والله أمرنا بها يقتضي أنهم متدينون بها يرونها عبادة وطاعة، كما كان مشرك العرب يطوفون بالبيت عراه ويقولون لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها إلا الحمص، قريش وحلفاؤها فكانوا يطوفون في ثيابهم، وكان غيرهم قد يطوف في ثياب أحمسي إن حصل له ذلك، وإلا طاف عريان، حتى كانت المرأة تطوف عريانة وربما سترت فرجها بيدها وتقول اليوم يطوف بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وكان من طاف في ثيابه لقن لأنه يلقيها، من طاف في ثيابه من الحمص ألقاها فسميت لقن وحرمت عليه، وكانوا أيضا في الإحرام لا يأكلون من الدهن الذي في الأنعام. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وغزا تبوك أنزل الله براءة أي سورة براءة، وأمره الله بالبراءة إلى أهل العهد المطلق من الشرك وبسيرهم في الأرض 4 أشهر، وقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحاج، وأمره أن ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف عريان، فكانوا يصرخون بها من الموسم، كما ثبت ذلك في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، وهو من المتواتر. وأردفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي أردف أبا بكر رضي الله عنه، وكان أمير الحج في ذلك العام. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لينبذ للمعاهدين عهودهم. والعهود قسمان: عهود مؤجلة تبقى، وعهود مطلقة أوصاه بأن ينبذها. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: وأمره الله بالبراءة إلى أهل العهد المطلق من الشرك، لأن العهود قسمان: عهود مؤجلة تبقى، وعهود مطلقة أوصاه بأن ينبذها. فهؤلاء المشركون كانوا يقولون: والله أمرنا بها. ومعلوم أن الكفر دين، كما قرر ذلك القرآن العظيم في قول الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون، وفي آخر السورة: لكم دينكم ولي دين. فهذا الذي يتدينون به دين يدينون به بزعمهم لله رب العالمين الذي خلقهم، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء وهم أولياء الشيطان، يقولون: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله. فقولهم والله أمرنا بها يقتضي أنهم متدينون بها، يرونها عبادة وطاعة. فهذا الأمر الكبير الذي ذهبوا إليه من أن الله تبارك وتعالى أمر بذلك وأسندوه إلى الله رب العالمين بزعمهم وبوحي من شياطينهم، الله عز وجل بريء منه، لأن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالمنكر ولا يأمر بالشرك، بل يأمر الله رب العالمين بالتوحيد، ويأمر الله رب العالمين بكل خير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لأن عادتهم كانت ألا يقبلوا بنبذ العهد وحله إلا من الكبير أو بعض أهل بيته، فأجراهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك على عادتهم ليقبلوا ذلك. وكان أبو بكر هو الإمام الذي يقيم للناس مناسكهم ويصلي بهم ويحكم فيهم، وعلي معه ليبلغ رسالة البراءة إلى أهل العهود، لأن عادتهم كانت ألا يقبلوا بنبذ العهد وحله إلا من الكبير أو بعض أهل بيته، وعلي من أهل بيت النبي. فأتبعه أبا بكر حتى يدلهم على نقض هذه العهود المطلقة. فكان أولياء الشيطان إذا فعلوا هذه الفاحشة وهي إبداء السوءات في الطواف يحتجون بشيئين: يقول وجدنا على آباءنا، وهذا هو الرجوع إلى العادة والاتباع والتقليد للأسلاف، ويقولون والله أمرنا بها، وهذا قول بغير علم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: وهذه حجة المبطلين الآن في كل مكان، من الصوفية ومن أهل البدع ومن سائر أنواع الضلال، ثورة يقولون هذه طريقة أسلافنا ما نحيد عنهم، وهم أعلم منا وأفضل منا ومنك وأعلم، فنحن معهم وإن كانوا على طريق النار. وتارة يقولون إن هذا عبادة وقربة، وثبت هذا عن السابقين وأنتم الغالطون، بل أنتم الجاهلون. يقولون هذا لأهل الحق وأهل التوحيد، يقولون هذا دين وقربة وإن كان كفرا بالله وشركا به كما يقول عباد القبور. فأجمعون بين الأمرين، بين تقليد الآباء والأسلاف في الباطل، وبين التشبيه على الناس بزعم أن ما هم عليه قربة وطاعة وأن غيرهم هو المخطئ، فيضلون من الطريقين، من طريق التقليد الأعمى ومن طريق القول بغير علم من الجهل. نسأل الله تعالى العافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فإن الفحشاء قبيحة منكرة تنكرها القلوب بفطرتها، والله لا يأمر بمنكر. وهذا يقتضي أن الأفعال القبيحة السيئة تكون على صفات تمنع معها أن الله يأمر بها، وفي هذا نزاع معروف بين الناس بيناه في غير هذا الموضع. ثم قال تعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي أتقولون إنه أمر بهذا وأنتم لا تعلمون أنه أمر به، إذ ليس معكم إلا عادة آبائكم وليس معكم إلا دينكم، وأنتم لا تعلمون أن الله أنزل بهذا سلطانا. يعني ما هي حجتكم على ذلك؟ يقولون: وجدنا على هذه الأمور آباءنا. وهذه كما هو معلوم ليست بحجة، لأن آباءهم كانوا من الكافرين المشركين. ثم إنهم يقولون: والله أمرنا بها. فيقال لهم: وأين الدليل على أن الله تعالى قد أمركم بها؟ ليس معكم إلا عادة آبائكم ودينكم، وأنتم لا تعلمون أن الله أنزل بهذا سلطانا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذه الآية يدخل فيها كل من تعبد بفاحشة وأمر منكر، وإن احتج بالعادة التي لسلفه أو زعم أن الله يأمر بذلك أو لما يذكره من الأسباب كقول مشركي العرب: هذه الثياب عصينا الله فيها لا نطوف له فيها، يريدون وقت العبادة أن يجتنبوا ثياب المعصية. وكذلك تقسيمهم الناس إلى قسمين: حمص وغير حمص، وإباحتهم للحمص ما يحرم على غيرهم من الطواف في الثياب ومن الطعام وعدم دخول البيوت المنقوبة في الإحرام من أبوابها، وإسقاطهم عن الحمص الإفاضة من عرفة بالإفاضة من المزدلفة. فمن هذا الباب ما يدعي قوم من أشراف بني هاشم ومن يزعمون أنهم منهم لموافقتهم لهم على رأي التشيع وغيره أنهم مختصون به في العبادات والمحظورات، فهذا نظير ما كانت الحمص تدعيه. ومن هذا الباب ما يفعله قوم من المتزهدة، وهذا هو الرابط الذي لأجله ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما ذكر قبل، لأن كتاب الاستقامة كما مر في أول تناوله إنما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالأصالة للرد على ما أتى في رسالة القشيرية وما عليه أهل التصوف، فهو ينقض ما عليه طريقهم مما لا يمكن قره كتاب ولا سنة. ولكنه رحمه الله تعالى تطرق إلى أمور تتعلق بالمتكلمين وتتعلق بأولئك النفاة للصفات، وبين رحمه الله أن مشايخ التصوف المتقدمين كانوا على ما عليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا الأمر الكبير، بل في سائر الأمور إنما كانوا على منهاج الحق وعلى طريق أهل السنة والجماعة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الكتاب والسنة واتبعوا الشهوات ووقعوا في البدع، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله هاهنا. ومن هذا الباب ما يفعله قوم من المتزهدة من كشف سوآتهم في سماعاتهم، وقد مر قبل هذا الباب ما يتعلق بما ذكره من السكر، وأن الذي يدعو إلى ذلك في الجملة ما كان قد بينه قبل ذلك من السماع البدعي الشركي، فإنهم به يصلون إلى هذا الأمر الذي يفقدون معه التمييز وتذهب معه العقول. فيقول رحمه الله تعالى: هؤلاء قوم يفعلون أمورا منكرة، يكشفون سوآتهم في سماعاتهم وفي حماماتهم أو غير ذلك، ويقولون هذا طريقنا وهذا في طريقنا، فهذا مثل قولهم وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها. وكل من وصل إلى هذا الموضع في هذا الكتاب العظيم فإنه يستطيع أن ينقض هذا الكلام بأيسر الأمور وبإقامة الحجج الدامغة على أنه أمر لم يثبت به كتاب ولا سنة، لأن الشيخ رحمه الله بيّن أن هذا ليس بطريق القوم، بل طريقهم الكتاب والسنة، وأن النكتة من نكت القوم كانت تقع في قلب الواحد من المتقدمين من مشايخهم، فلا يقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. وأنهم قد قال قائلهم: لو أتاكم من يمشي على الماء أو يطير في الهواء ولا يحمل كتاب الله ولا يعمل بسنة رسوله فاعلموا أنه شيطان. وأن أكثر هؤلاء بل كلهم أعني من المتقدمين من المشايخ لم يقعوا في هذا السماع البدعي الشركي. فهؤلاء يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويعني المتأخرين منهم: هؤلاء إنما يقولون ما قاله المشركون المتقدمون، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وهو ما يفعله القوم من المتزهدة من كشف السوآت في السماعات والحمامات إلى غير ذلك من هذه الخروقات التي يخرقون بها سياج الدين جملة وتفصيلة، وهم مع ذلك يقولون هذا طريقنا وهذا في طريقنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأبلغ من ذلك تعبد طوائف من المتزهدة والمتعبدة بمعاشرة الأحداث المردان والنساء الأجانب والنظر إليهم والخلوة بهم والمحبة والهوى فيهم، وبما قد يكون وقد لا يكون وراء ذلك من الفاحشة الكبرى. وتأمل في احترازه رحمه الله تعالى: وبما قد يكون وقد لا يكون وراء ذلك من الفاحشة الكبرى، فإنه لا يرمي الكل، يعني ممن صحب المردان وعاشر النسوان لا يكون منه فاحشة، ليس يقع هذا الأمر الكبير من جميعهم، وإنما قد يكون وقد لا يكون وراء ذلك من الفاحشة الكبرى ما وراءه. قال: وهذا ابتدأه المشركون من الصابئة وغير الصابئة الذين هم أولياء الشياطين الذين هم مشركون، كما ذكر ابن سينا في إشاراته، وزعم أن مما يعين على السلوك والتأله العشق العفيف واستماع الأصوات الملحنة، كما ذكر أيضا الشرك بعبادة الصور، ويذكر هو وطائفته عبادة الكواكب. هؤلاء هم الصابئة وهم أولياء الشياطين. قد مر نقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ابتدعه القوم خلافا لما كان عليه المتقدمون من المشايخ ما ابتدعوه بمصاحبة المردان والنساء الأجنبيات، مع النظر إليهم والخلوة بهم، بل إن قوما من أولئك سلكوا مسلة عجيبة، هو أنه ينبغي على السالك إلى الله في طريقه أن يعشق صورة من الصور المليحة من البرجان أو من النسوان، فإنه بذلك يعرف معاني الحب والعشق وما أشبه، ثم بعد ذلك يترقى إلى محبة الله جل وعلا، وهذا هو الضلال بعينه، نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا في النصارى أيضا منه جانب قوي، وهم أيضا قد ابتدعوا شركا لم ينزل الله به سلطانا، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولهذا كثر هذا في طوائف الزهاد والعباد من هذه الأمة من المبتدعة الخالدين عن الشريعة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه، وإن كانوا من وجه آخر داخلين فيها. وآية التوبة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيانها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عبادة هؤلاء للأحبار والرهبان لم تكن بما يسبق من الصورة الذهنية للعبادة في أذن وخيال ومخيلة السامع، وإنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم، قال: ألم يحلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. لأن عدي رضي الله عنه، وكان من مقدمي النصارى قبل أن يسلم، إنما تعجب من هذه الآية وقال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ فالآية تقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال: ما عبدوهم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك إنما هو تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فيتبع الواحد ممن فعل ذلك على ما أخذ به من تحليل وتحريم، فمن أخذ بكلامه كان عابدا له، وكان هذا ربا له، كما قال ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كثر هذا في طوائف الزهاد والعباد من هذه الأمة من المبتدعة، فإنهم يسيرون وراء شيوخهم سيرا لا تفكير فيه ولا نظر ولا توقف فيه ولا حيود عنه، بل مشهور عنهم قولهم: إنه ينبغي أن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، فهل للميت بين يدي من يغسله إرادة أو امتناع؟ إنما ينقلب معه ويحرك به كيفما شاء الغاسل أن يحركه وأن يقلبه، فكذلك شيوخ هذا الطريق لا يراجعون، ومن اعترض من المريدين انطرد من الحضرة. فهذا ما قاله ربنا تبارك وتعالى في شأن هؤلاء: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا شأن الطرائق المبتدعة كلها، يجتمع فيها الحق والباطل، ومن المعلوم أن هذا الذي يفعلونه من الفواحش الظاهرة أو الباطنة. وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين كما هو في رواية ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر. والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واللسان يزني وزناه النطق، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وهذا الحديث في الصحيحين كما قال رحمه الله، فما كان من السمع والبصر واللسان في هذا الباب فهو من زنا، والزنا من الفواحش، والله لا يأمر بالفحشاء، فالله تعالى لا يأمر أن يعبد ويتقرب إليه بالعشرة للمردان الصباح والنظر إليهم والإصغاء إلى كلامهم ونحو ذلك، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهو يرد رحمه الله تعالى على ما اتخذه طائفة من أهل هذا الطريق من اتخاذهم المردان والنساء مع الخلوة بهم والمحبة والعشق والهوى فيهم ولهم، ويدعون أن هذا من أعظم ما يقرب إلى الله جل وعلا، وكذبوا على الله تبارك وتعالى عندما ادعوا أن هذا من الدين وأنهم يتقربون به إلى رب العالمين، وإنما هو من دين الصابئة الذين هم أولياء الشياطين الذين هم مشركون، كما بين ذلك ابن سينا في إشاراته، وزعم أن مما يعين على السلوك والتأله العشق العفيف واستماع الأصوات الملحنة، كما ذكر أيضا الشرك بعبادة الصور. وقد اهتم علماؤنا عليهم الرحمة بهذا الأمر الكبير حتى لا يتسلل شيء منه إلى أهل السنة والجماعة. فالإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى له اهتمام بهذا الأمر في كثير من المواضع في كتبه، بل إنه كسر على ذلك كتابا برأسه وهو روضة المحبين، وأجاب عن سؤال سائل قد تورط في العشق بكتاب كامل هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء. وكذلك أنفق كثيرا من الوقت وكثيرا من الجهد وبذل كثيرا من المداد في كتابه إغاثة اللهفان في علاج هذا الداء العظيم، وهو معاشرة الأحداث، وهو النظر إلى المردان، إلى غير ذلك مما يمحق الإيمان في القلب محقا، بل ربما جعل المرء عابدا لغير الله جل وعلا. يقول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عند هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بالعشرة للمردان الصباح والنظر إليهم والإصغاء إلى كلامهم ونحو ذلك، قال: لأنه وسيلة للواط، كما أنه لا يرضى بالتعبد بالنظر إلى النسوان وعشرتهم والخلوة بهن، لأن هذا كله وسيلة للفاحشة نعوذ بالله من ذلك. والله عز وجل قد بين لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الزنا على نوعين، منه ما يستوجب إقامة الحد ومنه ما لا يستوجب ذلك، فكثير من الناس إذا ذكر الزنا ينصرف بالصورة الذهنية العقلية إلى الزنا المستوجب للحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هناك زنا دون هذا، فيقول: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واللسان يزني وزناه النطق، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإن أتى هذه الفواحش معتقدا تحريمها فهو من المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، أخرجاه في الصحيحين. وهو مقر ومصدق من أن الله تبارك وتعالى حرم هذه الفواحش، لأن المسلم الذي يأتي بفاحشة إما أن يتوب إلى الله ويستغفره فيدخل في قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، يعني جاء قال طهرني يا رسول الله، قال وما صنعت؟ فذكر هذا الذي ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هم الرجل بالانصراف أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الرجل ألي هذه الآية يعني خاصة؟ قال لمن عمل بها من أمتي. علق الشيخ ابن باز رحمه الله هاهنا بقوله يعني أنها يريد الآية تبقى عامة لمن عمل بها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان. فالذي يأتي المعصية هو يعلم أنها معصية فهو تحت مشيئة الله، وداخل في حديث أبي ذر إذا مات على التوبة دخل الجنة، وإن مات على المعصية فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر الجريمة التي مات عليها، ثم منتهاه إلى الجنة بتوحيده وإسلامه، كما مر ذكر ذلك في كلام ربنا تبارك وتعالى. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن المسلم الذي يأتي بفاحشة إما أن يتوب إلى الله ويستغفره فيدخل في قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، إلى غير ذلك من الآيات. فإن لم يتب ومات مصرا على معصيته وهو يقر ويؤمن بأنها ليست من دين الله وإنما هي خروج عن دين الله وفسق في هذا الجانب منه وأنه أتى ما حرم الله، إن مات على ذلك من غير توبة فأمره إلى الله وهو تحت المشيئة، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم منتهاه إلى الجنة بتوحيده وإسلامه. قال العلامة ابن باز لكن من أتى المعاصي يتعبد بها ويراها دينا وقربة كما يفعله بعض الصوفية المجتهدة فهذا أعظم وأشنع، لأنه جعل المعاصي قربة، أسأل الله العافية، فهذا حري ألا يتوب وحري أن يعذب بها نسأل الله العافية، لأنه يموت عليها ويزعم أنها دين وقربة، نسأل الله العافية. سئل ألا يكون معنى استحلال الحرام الذي أتى به مخرجا إياه من الملة؟ قال إذا استحلها فهو كافر، لكن المقصود التأويل، وهذا هو محل البحث، أنهم متأولة أو أنهم مستحلة، هذا هو محل البحث، ولا شك ذلك يكون لواحد بحسبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقال

فإن هذا الذي وقع فيه ينافي كمال الإيمان الواجب، وأما أصل الإيمان فعنده، فهذا هو المراد ها هنا: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، وليس هذا إذنا له وإباحة له أن يفعل ما شاء مما حرم الله عليه، ولكن هذا دليل على سعة رحمة الله جل وعلا، وأن العبد مهما وقع في الذنب فلا ينبغي أن يقنط نفسه من رحمة الله عز وجل، بل على الإنسان أن يتوب، بل إن الذي يقع في الكفر والشرك عياذا بالله وعياذا بجنابه الرحيم إذا تاب تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كان كفرا ولو كان شركا ما دام يتوب من ذلك ويعود إلى الله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك في الصحاح من غير وجه حديث الذي لم يعمل خيرا قط وقال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم ريح الحديثة، فقال الله له: ما حملت على ما فعل؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له بتلك الخشية. والحديث في الصحيحين. هل فيه، أي في هذا الحديث بعينه، أنه لم يعمل خيرا قط، أم فيه أنه أسرف على نفسه على حسب النص؟ فليحرر هذا، لأن الذي فيه أنه لم يعمل خيرا قط إنما هو قاتل المئة، فقاتل المئة هو الذي لم يعمل خيرا قط، كما قالت الملائكة: ملائكة العذاب لملائكة الرحمة عند قبض روحه لما توفاه الله تبارك وتعالى، فإن ملائكة العذاب أرادت أن تقبض روحه يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، وقالت ملائكة الرحمة: بل خرج إلى ربه مهاجرا. فها هنا تجد كلام الملائكة يقولون عن هذا الرجل الذي قتل المئة إنه لم يعمل خيرا قط، مع أنه عمل خيرا، فإنه تحركت في نفسه دواعي التوبة وأراد أن يعود إلى ربه جل وعلا، فتحرك وذهب إلى عابد فسأل، وكان قد قتل 99 نفسا، فسأل العابد وكان جاهلا، قال: إني قتلت 99 نفسا فهل لي توبة؟ قال: لا. فقتل فكمل به المئة، ثم تحركت في نفسه دواعي التوبة إلى الله عز وجل، تحرك مرة أخرى، هذا خير، فذهب إلى عالم فقال له: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال له العالم: ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء، فدعها واذهب إلى أرض كما، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم. فخرج مهاجرا، ليس هذا بعمل؟ بل هو من أعظم الأعمال الهجرة إلى الله تبارك وتعالى، تائبا منيبا يريد أن يعود إلى الله عز وجل، ومع ذلك فملائكة العذاب يقولون لملائكة الرحمة: لم يعمل خيرا قط. فإذا في لغة العرب ليس معنى كلمة لم يعمل خيرا قط أنه لم يعمل خيرا قط، يعني لا تأخذها على ظاهرها، لأن لها معنى دل عليه النص، فقد خرج مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى وقبض في الطريق، أليس هذا بالعمل الصالح؟ فإذا قيل لم يعمل خيرا قط يمكن أن يعترض على من قال هذا بأنه عمل خيرا كبيرا، فقد تاب وخرج إلى ربه مهاجرا. فالتمسك بهذه الكلمة أنه لم يعمل خيرا قط، أن إنسانا مسلما يكون بغير عمل خير بمرة ثم يقبض ثم يدخل الجنة بغير عمل، هذا فيه مراجعة، لأن النص واضح وصريح. هذا كما يقول الرجل لابنه إذا غضب عليه: لست بابني، فهل ينفي البنوة عنه؟ هل يرمي أمه بالفاحشة فيه؟ عندما يقول الرجل لابنه: لست بابني، وإنما يريد أنك تعمل أعمالا لا يفعلها إلا من لم ينتمي إليه، لا يمكن أن يكون ابني الذي هو من صلبه مثل هذا العمل، هذا استنكار منه على ولد، وليس بنفي البنوة عن، هذه اللغة، لغة العرب. كثير ممن يتكلمون في الدين بغير فهم للغة الدين وبغير ذوق للغة الكتاب الكريم، أكثر هؤلاء يخلطون في دين الله رب العالمين حتى في العقائد، ويحملون المسلمين على الحدود عن منهج أهل السنة والجماعة بأمثال هذه التقريرات التي يأتون بها وليست هي من دين الله في شيء. وأولئك الذين يكونون في النار لم يعملوا خيرا قط، في وجوههم آثار السجود، فكانوا يصلون كما هو في النص. يعني عندما تريد أن تبحث مسألة في الشرع ماذا تصنع؟ ما هي طريقة العلماء من أهل السنة؟ تجمع النصوص الواردة في المسألة وتجعلها على ترتيب الكتاب والسنة، أقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ثم تنظر في هذه الأقوال مجتمعة. وأما الاجتزاء بنص هذا ليس من الدين، وإنما ينبغي على المرء عندما يريد أن يحرر مسألة أن يصنع هذا الصنيع. هذه طريقة أهل العلم، أنهم يجمعون النصوص في الباب الواحد ثم ينظرون في هذه النصوص جملة نظرا صحيحا، يفهمون الكتاب على مراد الله والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يفهموا آية من الكتاب العزيز نظروا في الكتاب العزيز في مواضع سواها، فإن الكتاب يفسر بعضه بعضا، فإن لم يجدوا فإنهم يذهبون إلى السنة وينظرون في معنى الآية في ضوء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الثابتة، فإن لم يجدوا في السنة يرجعون إلى أقوال الصحابة وهم أعلم، فإن لم يجدوا فإنهم يصيرون إلى اللغة. والحقائق مرتبة، الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، فلا يصار إلى شيء إلا بعد فقدان ما قبله. وأما أن يخلط بين هذه الأمور على هذا النحو المعيب فإنه تقرر تقريرات في الإيمان بالله تبارك وتعالى ليست من دين الله في شيء. المهم، هذا الرجل الذي أسرف على نفسه فحضرته الوفاة فجمع أولاده فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم ريح، وفي رواية أنهم يجعلون نصفه أي نصف التراب بعد الحرق وجمع تراب جسده، يجعلون نصف التراب مذرا في البر ونصفه في البحر في يوم عاصف. ففي ظاهر الأمر هذا يتبدد تبديدا، وهذا ينتشر انتشارا، فتقع كل ذرة من ذرات تراب جسده المحروق في موضع، وهو يريد بذلك أن يعجز الله تبارك وتعالى عن جمعه، بل إنه يصرح بأن الله لو قدر عليه لعذبه عذابا ما يعذبه أحدا من العالمين. فهذا يتكلم في القدرة ولكن بجهل. والحديث من الأحاديث التي يقول أهل السنة والجماعة إن الجهل حتى في الأصول يعذر به، فإن هذا الرجل قد عذره ربه تبارك وتعالى وسأله ما حملك على ما فعل، قال خشيتك يا رب، فغفر له بتلك الخشية. الحديث في الصحيحين. هذا أمر مهم لأنه لم يبلغه العلم، هو شك في القدرة أو ظن أنه يعجز ربه هربا، وهذا كفر. فمن شك في قدرة الله تبارك وتعالى فهو كافر، ولكن لم يبلغه العلم الصحيح ولم تقم عليه الحجة، فكيف يؤاخذ؟ لو أوخذ حينئذ وقيل له كيف ظننت ذلك، بل كيف أمرت بفعل ذلك بأن هذا كفر وأنت تستوجب الخلود في النار، فإنه يكون حينئذ محتجا بأن ذلك العلم لم يبلغ ولم تقم عليه حجة فعذره ربه. وهذا من أدلة العذر بالجهل عند أهل السنة والجماعة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله معقبا على هذا الحديث: هذا جهل عموم قدرة الله وحمله الخوف من الله فأمر بتحريقه وذره، هذا مما يحتج به على أن ما قد يخفى من دقائق أمور الصفات يعفى عنه لغلبة الجهل وشدة الخوف من الله عز وجل. هذا كلام العلامة ابن باز رحمه الله. وهكذا صاحب المعصية ما دام يعصي وكلما أذنب تاب فهو على طريق نجاة، ولكن يجب عليه الحذر ويجب عليه سؤال الله العافية. لكن الذي يداوم على ذلك يعني أنه يداوم على التوبة كلما وقع في المعصية، وهذا حق لله عليه، هذا يوفقه الله للتوبة، فإنه يزول شرها حينئذ ويبقى عليه تبعة الذنب الجديد الذي وقع فيه إلا أن يتوب منه، ثم يقبل الله عز وجل توبته، وهكذا. فكل ذنب إن تاب منه زال حكمه، كل ذنب إن تاب منه العبد زال حكمه، وبقي عليه ما قد يأتي بعد ذلك. وهذا كما ترى فيه نوع من أنواع الإطلاق، ولكن يقيد هذا الإطلاق ما ذكر من قوله تاب منه، فهذا يدل على استكمال شروط التوبة، لأنك عندما تقول كل ذنب فكل هذه كما هو معلوم سور كلي عام، وهي أقوى ألفاظ العموم، كل ذنب إن تاب منه وأتى بشروط التوبة، لأن الذنب ربما يكون متعلقا بحقوق الغير، ومن شروط التوبة من ذلك حينئذ أن يرد المظالم إلى أصحابه. وأما الذي يذنب بينه وبين ربه فإنه يتوب بينه وبين ربه، وأما الذي يظلم الناس يأكل أموالهم، يستولي على دورهم ومتاعهم، أو يصيبهم في أبشارهم، أو يزهق أرواحهم، أو يريق دماءهم، فهنا تعلقت الذنوب بالغير، وهذا الديوان لا يدع الله منه شيئا، لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين العباد، ظلم العباد. ومعلوم أن في شروط التوبة أن يؤدي المظالم وأن يردها إلى أربابها، إلى أصحابها، فلا بد من أخذ ذلك في هذا الإطار، وإلا وقع خلل عظيم، وهو بعينه الذي يدل عليه الحديث الثابت الصحيح من أن قيام ليلة القدر يكفر عن المرء ذنوبه، وكذلك من صام يوم عاشوراء أو صام يوم عرفة، فعاشوراء يكفر ذنوب سنة مضت، وأما صيام يوم عرفة فيكفر ذنوب سنة مضت ويكفر ذنوب سنة بقيت، هكذا بإطلاق، أي يكفر جميع الذنوب، يكفر الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة مستقلة، فما بين العلماء أن كثيرا من المسلمين يأخذ بالإطلاق والعموم هاهنا، فإذا جاء يوم عرفة ظن المسكين بل اعتقد أنه إذا صامه وهو لا يصومه على قانون الشرع، فأظل اليوم في غيبة وفي نميمة وفي أكل أعراض المسلمين والاعتداء عليها إلى غير ذلك، ويدعي أنه صائم، ومع ذلك فإنه يعتقد أن الله قد غفر له كل ما تقدم من ذنبه وذنوب سنة بقيت. هذه الأحاديث من أحاديث الترهيب وكذلك من أحاديث الترغيب هي تبقى على ظاهرها، ولكن ينبغي علينا أن نعرف القواعد الشرعية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فكل ذنب إن تاب منه زال حكمه، وبقي عليه ما قد يأتي بعد ذلك إذا تاب توبة صادقة، أما إذا قال رب اغفر لي وهو مصمم على المعصية فهذا ما تاب، إنما التائب الذي ندم عليه وأقلع عنه وتركها خوفا من الله وتعظيما له فهذا هو التائب، يعني يعزم بعد أن يقلع عن الذنب وبعد أن يندم عليه، يعزم على ألا يعود إليه، لأنه يعزم على العودة إليه، فهذا حال المصر أنه عازم على الإقامة على الذنب. فالشيخ يقول هذا ليس بتائب، لأن من شروط التوبة أن يعزم على عدم العودة إلى الذنب، فهو لم يحقق شروط التوبة ولم يأتي بالتوبة النصوح. وأما التائب الحق فهو الذي يأتي بهذه الشروط، ثم إذا قدر عليه أن وقع في المعصية مرة أخرى نسأل الله العافية، وهو قد عزم على تركها وصمم على تركها وندم على ما أتى منها، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه وهو التواب الرحيم. والعلماء في هذا الأمر لهم كلام كثير راجعه في مضان، منه مثلا هل إذا وقع في معصية ثم تاب منها يتاب عليه هكذا أم لذلك شروط أخرى؟ يقول بعض أهل العلم ينبغي أن تكون المعصية التي يتوب منها ليس واقعا في معصية من جنسها، فإنهم يقولون إذا تاب من معصية وبقي على معصية من جنسها فإنه لا يتاب عليه، ومثل لذلك بالوقوع في الزنا وبالنظر إلى المحرمات. فقالوا لو أنه عزم على ترك الوقوع في الزنا وتاب من ذلك ولكنه باق على النظر إلى المحرمات، هل تقبل توبته؟ الصواب أنها تقبل، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه ويغفر له ما قد وقع فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك من أفضل أعمال المؤمن التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية التي أقرت بالزنا حتى رجمها: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ الحديث أخرجه مسلم. وحديث صلاة التوبة محفوظ في السنن عن علي عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له. وقرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذا الحديث وهو معروف بحديث صلاة التوبة أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. حديث صلاة التوبة: ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له. وقرأ الآية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا من أسباب المغفرة، كونه يتوضأ ويحسن الطهور ثم يصلي ركعتين وينوي بهما توبة بينه وبين ربه فيستغفره سبحانه، هذا من أعظم الأسباب في قبول الله توبته. وإن كان هذا ليس بشرط التوبة والندم، يعني ليست التوبة والندم بمتعلقين بصلاة التوبة، يعني فرض أنه لم يصلي الركعتين وتاب إلى الله تبارك وتعالى يتوب الله عليه. قال: بل في أي وقت كان، قبل صلاة أو بعد صلاة، من ليل أو نهار، في السفر والحضر والشدة والرخاء، إذا تاب توبة صادقة قبل الله منه وغفر له. لكن إذا كانت التوبة بعد صلاة وبعد ضراعة إلى الله وانكسار بين يديه صار ذلك أقرب إلى قبولها. إذن التوبة ليست بمتوقفة على صلاة ركعتين، وإنما بصلاة وبغير صلاة، من ليل أو نهار، في السفر والحضر والشدة والرخاء، إذا تاب توبة صادقة قبل الله منه وغفر له. ومعلوم أن تأخير التوبة بعد الذنب هذا ذنب آخر، يعني إذا وقع المرء في ذنب وفرغ منه ثم لم يتب منه بعقب الوقوع فيه وظل من غير توبة هذا ذنب آخر. فينبغي على الإنسان إذا وقع في الذنب أن يبادر إلى التوبة. والمرء بين حالات ثلاث كما هو معلوم: بين نعمة من الله تبارك وتعالى عليه فحقها الشكر، أو بلية من الله تبارك وتعالى فحقها الصبر، أو في حال ذنب فحق ذلك التوبة والاستغفار. فإذا وقع الإنسان في ذنب من الذنوب فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله رب العالمين وإلى الاستغفار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا باب واسع، فإن الذنوب التي ابتلى بها العباد يسقط عنهم عذابها. كيف؟ إما بتوبة تجب ما قبلها، وإما باستغفار، وإما بحسنات يذهبن السيئات، وإما بدعاء المسلمين وشفاعتهم، أو بما يفعلون له من البر كالصدقات الجارية وما أشبه، وإما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فيه يوم القيامة. وإما أن يكفر الله خطاياه مما يصيبه من المصائب، فهذه كلها تذهب ذنبه، تذهب ذنب العبد الذي سقط في المعصية وتسقط عنه عذابها. من أجل ذلك يقول علماؤنا إن الذي يقع في ذنب يوجب النار كأكل مال اليتيم، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل هذا المعين فلان الذي أكل مال اليتيم فلان هل سيصل سعيرا؟ الله وحده يعلم ذلك، هذا معين. فماذا نصنع؟ نقول من أكل مال اليتيم بغير حق أصلاه الله سعيرا، أدخله الله النار. ولكن فلان هذا قد يأتي بحسنة ماحية أو تصيبه مصيبة مكفرة، أو يشفع له بعض الشافعين، يشفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره يوم القيامة. وكذلك ربما تاب ورد المظالم إلى أهلها واستغفر ربه تبارك وتعالى، فهذا لا نقضي له بشيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما يصيب المسلم من أذى شوكة فما فوقها إلا حط الله بها خطاياه، فما تحط الشجرة اليابسة ورقها. والحديث في الصحيحين، وقد قال شيخ الإسلام إن هذا الحديث متواتر، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأصناف الحسنات التي تكفر بها السيئات كثيرة أكثر من السيئات من أنواع البر جميعها، كما جاء ذلك في الأحاديث النبوية المطابقة لكتاب الله تعالى. وأهل السنة والجماعة متفقون على أنه لا يكفر المسلم بمجرد الذنب كما يقوله الخوارج، ولا أنه يخرج من الإيمان بالكلية كما يقوله المعتزلة، لكن ينقص الإيمان ويمنع كماله الواجب، وإن كانت المرجئة تزعم أن الإيمان لا ينقص أيضا، لأن المرجئة يعتقدون أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، وأن إيمان أفجر الفاجرين كإيمان أتقى المتقين، بل كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، بل كإيمان جبريل. فهذا من عقيدة أهل الإرجاء. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يقولون كما تقول الخوارج إن المسلم إذا وقع في الذنب خرج من الإيمان بالكلية، ولا كما تقول المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، إلى غير ذلك من معتقدهم في باب الإيمان. هناك بعض الأمور تكون على سبيل الوصف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: هم كلاب النار، فهذا على سبيل الوصف. والخوارج في الجملة من أهل النار، وعلى سبيل التعيين هل يجوز أن تقول إن الخارجي فلان من كلاب النار، هذا على سبيل الوصف، كما قال أبو أمامة: لسبعين من الخوارج نصبت رؤوسهم على درج مسجد دمشق، فلما رأاهم قال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. بل إنه كان يلعن طائفة بأعيانها، فيقول ويقول غيره من الصحابة رضي الله عنهم: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. هؤلاء بالنسبة لعموم الخوارج معينون، ولعموم المسلمين هم أكثر تعيينا، ومع ذلك يقول: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: يعني وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يريد أهل السنة، بين المعتزلة والخوارج من جانب والمرجئة من جانب آخر. فالخوارج يكفرون بالمعاصي، نعوذ بالله، من زنى عندهم كفر، الكفر الأكبر، ومن شرب الخمر كفر ولو كان يعرف تحريم ذلك ويقر به، ومن سرق كفر، ومن عطى والديه كفر، وهكذا. المعتزلة يقولون: لا نسميه كافرا ولكنه من الإيمان واستحق الخلود في النار، نعوذ بالله من ذلك. أهل السنة يخالفونهم في هذا، يقولون: المعاصي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان وتمنع كماله الواجب، لكن لا يكفر بذلك ولا يخلد في النار، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له يوم القيامة، وإن شاء عذبه على قدر معاصيه التي مات عليه. المرجئة تقول المعاصي لا تنقص الإيمان ولا تضعفه، ولكنها مذمومة، يذم من أتى بها عليها، فمن فعلها ناقص مذموم قد فعل ما لا يجوز له أن يفعله، لكن إيمانه لا ينقص عند المرجئة، لأن عندهم أن الإيمان ما يتعلق بالقلوب، قول القلب واللسان، فلا يتصور نقصانه عندهم، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان كما هو معروف من عقيدة أهل الإرجاء. هذا أيضا خطأ عظيم مخالف لأهل السنة والجماعة، بل هو ينقص الإيمان، فذنوب تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، خلافا لهؤلاء الوعيدية وخلافا للمرجئية. وأهل السنة دائما وسط بين الأقوال الباطلة، فأهل السنة في عقائدهم وسط بين الأقوال الباطلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمذهب أهل السنة المتبعون للسلف للصحابة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، وهو أعدل الأقوال، بل هو القول الصحيح، لأن قوله رحمه الله هو أعدل الأقوال، فمعنى ذلك أن ما سواه من الأقوال فيه ما هو عدل، فيه ما هو حق، وليس كذلك، بل هذا هو الصحيح، وما سواه فخطأ محض. الخوارج على الخطأ والباطل، والمرجئة على الخطأ والباطل، وأهل السنة هم على الصواب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأما استحلال ما حرم الله ورسوله من الفواحش وغيرها فهو كفر، الاستحلال كفر، من استحل محرما فقد كفر وإن لم يعمل بهذا المحرم. وبمثله أهلك الله قوم لوط الذين استحلوا الفاحشة وفعلوها معلنين بها مستحلين لها. قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال الشيخ عبد العزيز: ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا، فرق بين فعل المعصية مع اعتقاد تحريمها، وبين تركه الواجب مع اعتقاد عدم وجوبه، ففرق بين فعل المعصية مع اعتقاده محرما أو اعتقاده تحريم المعصية، فرق بين تركه الواجب مع اعتقاده وجوبه. فالذي يستحل المحارم ولو ما فعلها استحلاله لها كفر وردة عن الإسلام، فلو قال إن الزنا حلال ولم يزني كفر، ولو قال إن شرب الخمر حلال ولو لم يشرب الخمر عمره يكفر هذا بهذا الاستحلال، فإذا شربه صار شرا إلى شر، يصير كافرا عاصيا في آن. وهكذا لو قال إن عقوق الوالدين حلال أو إن قطيعة الرحم حلال يكفر ولو لم يعق والديه، بهذه العقيدة الفاسدة يكفر لأنها من نواقض الإسلام، لكن لو عق والديه أو أحدهما أو زنى أو سرق وهو يعلم أنه عاص ويعلم أنه مجرم وأن ذلك الذي وقع فيه محرم فهذا لا يكفر، لكن يكون إيمانه ضعيفا، يكون ناقص الإيمان، لأن فعل ذلك عن طاعة للهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ويعلم أنه محرم وأنه بفعله مجرم وأنه عاص لربه، فهذا لا يكفر بذلك، ولكن يكون عاصيا، يكون تحت المشيئة يوم القيامة إذا مات على ذلك ولم يتب منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد روي عن قتادة في قوله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، قال: من الظالمين من هذه الأمة، يعني الذين يقعون في فاحشة قوم لوط من هذه الأمة. وقد روي أن يكون فيها خسف وقذف ومسخ، أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وقد شرع الله سبحانه في شريعة أهل التوراة وشريعة أهل القرآن رجم الزاني المحصن بالحجارة كما رجم الله أهل الفاحشة. وأما أهل الفاحشة اللوطية فيرجمان سواء كانا بكرين أو ثيبين عند جمهور العلماء كما رجم الله قوم لوط. وليس في الذنوب ما يعاقب أهله بالرجم إلا أهل هذه الفاحشة. إذن البكر إذا زنى وثبت زناه فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، وإذا وقع في جريمة اللواط فإنه يرجم قولا واحدا. البكر والثيب في هذا صنوان كما قال الشيخ رحمه الله، وهذا ما يقول به جمهور العلماء كما رجم الله قوم لوط. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد، رجم اليهوديين ورجم ماعز بن مالك ورجم الغامدية ورجم آخر، وكذلك رجم خلفاؤه الراشدون أيضا، وكذلك ما يعاقب الله به أهل ذلك كما روى البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا مجزوما به وهو داخل في الصحيح الذي شرطه عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارية لهم يأتيهم لحاجتهم، يعني الفقير، فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم أي الجبل ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. حديث المعازف هذا أخرجه البخاري، تكلم فيه ابن حزم وغيره بكلام لا يقبل كما هو معلوم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا في هذه الأمة. أخبر عن آخر الزمان أنه يكون في هذه الأمة قوم يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، يستحلونه فيكفرون بذلك، وينزل قوم تحت علم أي جبل فيراح عليهم بسارحة من الغنم أو الإبل أو غيرها، فيأتيهم آت يطلبهم حاجة فيقولون أتنا غدا، فيبيتهم الله بالعقوبة في الليل ويضع العلم هذا الجبل ويخسف به ويذهب به، ويمسخ الله جماعة آخرين قردة وخنازير على أعمالهم السيئة، نسأل الله العافية. وهذا مما رواه البخاري في الصحيح معلقا ومجزوما به سندا رحمه الله بسنده عن هشام بن عمار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالعقوبة بما عوقبت به الأمم المتقدمة من قذف ومسخ وخسف إنما يكون لمن شاركها أي في الذنب، فاستحل ما حرمه الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. ثم قد يستحل بعضهم بعض أنواع الخمر بتأويل كما استحل ذلك أهل الكوفة، كما روي في الحديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر يسمونها باسم غير اسمها، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فالاستحلال الذي يكون من موارد الاجتهاد، وقد أخطأ المستحل في تأويله مع إيمانه وحسناته، هو مما غفره الله لهذه الأمة من الخطأ في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كما استحل بعضهم بعض أنواع الربا، واستحل بعضهم نوعا من الفاحشة وهو إتيان النساء في حشوشهن، واستحل بعضهم بعض أنواع الخمر، واستحل بعضهم استماع المعازف، واستحل بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل. فهذه المواضع التي تقع من أهل الإيمان والصلاح تكون سيئات مكفرة أو مغفورة أو خطأ مغفورة، ومع هذا فيجب بيان ما دل عليه الكتاب والسنة من الهدى ودين الحق، وكذلك ينبغي الأمر بذلك والنهي عن خلافه بحسب الإمكان. ثم هذه الأمور التي كانت من أولئك تكثر تغلظ في قول آخرين بعدهم حتى تنتهي بهم إلى استحلال محارم الله والخروج عن دين الله، وإذا تغلظت هذه الأمور عاقب الله أصحابها بما يشاء. وقد كان بعض الصحابة ظن أن الخمر حرمت على العامة دون الذين آمنوا وعملوا الصالحات فشربها متأولا، فأحضره عمر، واتفق هو وأئمة الصحابة كعلي وغيره على أنهم إذا أصروا على استحلالها كفروا، وإن أقروا بالتحريم جلدوا. فأقروا بالتحريم، ثم حصل لذلك نوع من اليأس والقنوط لما فعلوا، فكتب إلى ذلك الصحابي عمر رضي الله عنه حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال وأظنه قال ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك الرجس أم يأسك من رحمة الله. يعني أنه لما أقيم عليه الحد وقد أقر بالتحريم فجلد، أنه قد سقط عنه ما وقع فيه، وهذا من علم أمير المؤمنين وعدل. فإن الفقيه كل الفقيه لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله، واستحلال المحرمات كفر، والياس من رحمة الله كفر أيضا. ولهذا كان دين الله بين الحرورية والمرجع، فالمسلم يذنب ويتوب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. هذا عند مسلم في الصحيح. وفي صحيح مسلم عنه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ونحوه في الصحيح عند مسلم من رواية أبي أيوب رضي الله عنه. وقال لعائشة رضي الله عنها لما قيل فيها الإفك يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وقد برأها سبحانه وتعالى من فوق سبعة أرقعة بوحي معصوم ما يزال يتلى في المحاريب إلى أن يرفع الله القرآن بين يدي الساعة رضي الله تعالى عنه. والحديث في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال لا يغفر الله لفلان، وأن الله قال من الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. قال الترمذي وابن ماجه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخرجه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. وقال إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وحسنه الألباني. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا الباب واسع. والله تعالى يقبل توبة العبد من جميع الذنوب، الشرك فما دونه، كما قال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى ويستغفرونه الله غفور رحيم. فاتخذوا لله الولد وهو يدعوهم إلى التوبة والاستغفار، فما أرحمه. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا. وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم ذهب الشيخ رحمه الله بعد هذا كله إلى مقصوده، وهو أنه يدعو أولئك الذين ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من الصوفية إلى التوبة، فيقول فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة تاب الله عليه رحمه الله رحمة واسعة.